بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنتابع حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم، وفي رواية: لا يؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتوقفنا في لقائنا الماضي عند فوائد هذا الحديث. وأول فائدة لهذا الحديث إن شاء الله تعالى أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم هو نفي لكمال الإيمان الواجب. فإذا نفي الإيمان بفعل دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، دل ذلك على وجوب ذلك الفعل، لأن نفي الإيمان لا يكون في ترك شيء مستحب. يبقى نفي الإيمان يكون على أمور إيه؟ على أمور هي من الواجبات، ولا يكون نفي الإيمان على أمور من المستحبات أي المندوبات. أيضا أن نفي الإيمان يدل على أن فاعله من أهل الكبائر، من أهل الكبائر. ليه من أهل الكبائر؟ لأن أهل العلم بيضعوا حدا للكبيرة، يضعوا حدا للكبيرة. فحد الكبيرة هو كل ما رتب الشارع عليه عقوبة، كل ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت هذه العقوبة بإقامة حد من الحدود المعروفة، أو بلعن، أو بغضب، أو ببراءة إلى غير ذلك من هذه الأمور، أو غير ذلك من هذه الأمور. فكل ذلك يدل على أن هذا الأمر هو من الكبائر. يبقى كل ما رتب الشارع عليه عقوبة، سواء كانت هذه العقوبة حد من الحدود المعروفة، يعني التي تقام على المرتكب أو الواقع فيها في الدنيا، فهذا يدل على أنه مرتكب لكبيرة، أو أن هذا الأمر توعد الشارع عليه بالبراءة منه، أو بنفي الإيمان عنه، أو بلعن، أو بغضب، إلى آخر هذه الأمور. فكل ذلك يدل على أنه من الإيه؟ من الكبائر. يدل على أنه من الكبائر. وهذا يدل على أن الكبائر كلها ليست على إيه؟ في طبقة واحدة أو على وتيرة واحدة، ولكنها إيه؟ تتفاوت، ولكنها تتفاوت. ففيه أن نفي الإيمان يدل على أن فاعله من أهل الكبائر، فإن الكبيرة كل ما رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، سواء كانت لعنة أو غضبا أو حدا في الدنيا، أو نفي إيمان أو تبرؤ منه وغير ذلك. فكون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه كبيرة، فكون الإنسان لا يحب لأخيه ما يحبه لنفسه كبيرة، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم. فنفي الإيمان هنا يرحمكم الله بين دائي بين أن هذا من الكبائر، بين أن هذا من الكبائر. أيضا قوله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيه أمران، فيه أمران. الأمر الأول، إذا كان ما يحبه لنفسه متعلقا بأمور الدين، متعلقا بأمور الدين، فإنه واجب أن يحبه للمسلمين، أن يحبه للمسلمين، سواء كان ذلك من الواجب أو من المستحب، سواء كان ذلك من الواجب أو من المستحب. وكذلك العكس، ما نهى عنه الشارع فيجب عليه أن يحب لأخيه أن ينتهي عنه، سواء كان ذلك من المحرم أو من المكروه، سواء كان ذلك من المحرم أو من المكروه. فإذا لم يحب لأخيه أن ينتفي عنه ذلك، أن ينتفي عنه ذلك، فهذا أيضا ليس من كمالات الإيمان، فليس بكامل الإيمان في ذلك. يبقى الأمر هنا إيه؟ وإن كان هو لم ينص عليه، مش كده؟ أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قال لك من الخير. طيب وفي الناحية الأخرى ويبغض له أو يكره له أن يكون إيه؟ مرتكبا لمعصية، لكن هو سكت عنها إيه؟ للبيان عليها، يعني أنها مسطورة في قوله أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، وبضده إيه؟ تعرف هذه المحبة أيضا. فكما أنه لا يحب أن يكون من أهل المعاصي، فكذلك يحب لأخيه ألا يكون من ألا يكون من أهل المعاصي. فإن أحب لأخيه ذلك فهذا إنسان أو مسلم ناقص الإيمان، لم يتم إيمانه أو لم يكمل إيمانه، لم يكمل إيمانه. الأمر الثاني، إذا كان متعلقا بأمر من أمور الدنيا، فالأصل في أمور الدنيا أنها على الاستحباب، فقال إذا كان متعلقا بأمر من أمور الدنيا فإنه على الاستحباب، بمعنى أنه يحب لأخيه أن يكون ذا مال، ولا يلزم من ذلك أنه يكون يعني أغنى منه مثلا، أو يكون ذا منصب، ولا يلزم أن يكون مثلا أفضل منه منصبا، لا يلزم ذلك، لكن يحب له إيه؟ الخير عامة. فإذا كان من أمور الدنيا فيستحب له ذلك، يستحب له ذلك، لأن الإيثار بالدنيا، الإيثار بالدنيا في مجمله مستحب، الإيثار بالدنيا في مجمله مستحب وليس بواجب، بحيث أنه لو فرط فيه لم يكن بذلك منتفيا عنه كمال الإيمان الواجب، طالما أنه في أمر من أمور الإيه؟ في أمر من أمور الدنيا. نعم. والإيثار ينقسم إلى قسمين، إيثار بالقرب، فإنه مكروه لأنه يخالف ما أمرنا به الشارع من المصارعة في الطاعات والمسابقة في الخيرات، كما قال عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال أيضا عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وطالما في منافسة، هل الكل حيبقوا على خط النهاية كلهم في المرتبة الأولى، ولا ممكن يكون هناك أول وهناك ثانية وكذا وكذا؟ يدل على أن التنافس حيكون فيه إيه؟ حيكون فيه مراتب، ويكون فيه سبق، فإذا كان السبق في أمور القرب، فيكره له إيه؟ أن يؤثر غيره به. يعني مثلا واحد واقف في الصف الأول في الصلاة، ما يجيش أن هو إيه؟ يجي يقدم واحد من الصف الثاني أو الصف المؤخر ويحطه في الصف الأول، يكره ذلك، يكره له إيه؟ يكره له ذلك. فالإيثار بالقرب مكروه، الإيثار بالقرب إيه؟ مكروه. وفي ذلك أدلة، مثلا من هذه الأدلة أنهم كانوا يتقاتلون عليه صلى الله عليه وسلم على وضوء الماء المتناثر من أعضائه صلى الله عليه وسلم، وما كانش حد بيؤثر إيه؟ أخاه بذلك، مش كده؟ طيب. وكذلك عند الإمام أحمد وعند غيره سند صحيح على شرط الشيخين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وأوتي بشراب، وكان عن يمينه عبد الله بن عباس، وكان عن يساره خالد بن الوليد رضي الله عنهما، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، فحيبدأ بمن؟ بمن على يمينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس الشربة لك إلا أن تؤثر بها خالدا. فقال له ابن عباس رضي الله عنه والله يا رسول الله ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا. يبقى في القرب ما إيه؟ ما تفضلش حد عليك، ما تتنازلش بذلك لأحد. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوتي بشراب، وكان عن يمينه غلام، وكان عن يساره أشياخ، شيوخ، القوم، شيوخ الصحابة رضي الله عليهم جميعا. فلما جاءه الشراب شرب النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذن الغلام أنه يعطي الأشياخ، فقال ما كنت لأوثر بنصيب منك أيضا أحد، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فتله إياه، يعني وضعه في يده صلى الله عليه وسلم. يبقى الإيثار بالقرب مكروه أن أنت تتركه لأحد، تتركه. أما في الدنيا فمستحب، نعم. أما الإيثار في الدنيا فإنه مستحب أن يؤثر أخاه في أمور الدنيا، لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وطبعا إذا تكلمنا على الإيثار في الدنيا بقى، الأنصار رضوان الله عليهم جميعا ضربوا أروع الأمثلة في ذلك، ضربوا أروع الأمثلة في ذلك. وأنا لا أعلم أحدا من الأمم السابقة حدث من أهلها مثل ما وقع من الأنصار رضوان الله عليهم جميعا. وأعتقد أن هذا الأمر قد يعني يصعب أو ينظر أو قد لا يوجد، يستحيل في من بعدهم أن ممكن يبقى الإيثار إلى هذه الدرجة، فهذا أمر يعني كأن الله عز وجل أوقفه على الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. وشوف قصة سعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه مع عبد الرحمن بن عوف، ده مش إيثار بالدنيا بس، ده معلوم أن أعظم متاع الدنيا عند الرجل هو المرأة، ومع ذلك قال له لي زوجتان فانظر يعني أجملهما أفضلهما إليك زي ما أنت عايز، انظر إليهما اللي تعجبك منهم أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فانظر إلى هذا المعنى، وهذا مالي وإني لمن أغنى الأنصار ومن أكثر الأنصار مالا، وهذا مالي أقسمه بيني وبينك. سعد بن الربيع رضي الله عنه، وسعد بن الربيع اللي أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان في خلافته وكان يلاعب فتاة صغيرة يعني 4 سنين 5 حاجات كده يعني حاجة صغيرة السن يعني جارية صغيرة، فكان يلاعبها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فجاءه رجل فقال يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تصنع أمور الخلافة وكده وانت بتلاعب فتاة صغيرة وجارية صغيرة يعني؟ فقال له صهن، أتدري إنها ابنة رجل هو خير مني، إنها ابنة سعد بن الربيع. هشوف حتى أبو بكر عمل معاه إيه في سعد بن الربيع. فدي مسائل، فمن الذي يعني أعطى هذه الأمور كلها؟ لا يعرف هذا إلا في الأنصار رضوان الله عليهم جميعا، ولذلك جعل حب الأنصار من علامات الإيه؟ علامة على الإيمان، وبغض الأنصار علامة على النفاق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. شوف المعنى قد إيه. فده أروع الأمثلة ضربها الأنصار في مسألة الإيه؟ الإيثار بالدنيا، الإيثار بأمور الدنيا. أيضا نبه الحديث على أن المسلم لا يكمل إيمانه بدون هذه الخصلة، يبقى لا يكمل إيمان المسلم حتى يحقق ما يحبه لنفسه يتمناه ويحبه لأخيه المسلم. لكن ليس المراد أن هذه الخصلة وحدها توجب كمال الإيمان، ليس المراد أن هذه الخصلة وحدها توجب كمال الإيمان، يعني لو هو مفرط في واجبات هيبقى برضو عنده نقص في الإيمان، ناقص الإيمان. طيب ولو مرتكب لمعاصي هيبقى برضو ناقص الإيمان. يبقى هنا هذه الخصلة تحقق كمال الإيمان الواجب مع مراعاة سائر الواجبات، وكذلك مع مراعاة ترك المعاصي، مع مراعاة ترك المعاصي. فنبه الحديث على أن المسلم لا يكمل إيمانه بدون هذه الخصلة، وليس المراد أن هذه الخصلة وحدها توجب كمال الإيمان، بل لابد من سائر الواجبات وغيرها، وكذلك ترك المعاصي، وكذلك ترك المعاصي. كذلك الحديث فيه بيان لبعض شعب الإيمان، وذلك أن محبة العبد لأخيه المسلم ما يحب لنفسه شعبة من شعب الإيمان، وعلامة على أنه مؤمن كامل الإيمان، على أنه مؤمن كامل الإيمان. كذلك في هذا الحديث أن الإيمان يتفاضل منه كامل ومنه ناقص، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. والمعنى أن من لم تكن فيه هذه الخصلة كان كامل الإيمان ولا ناقص الإيمان؟ كان ناقص الإيمان، فيدل على أني باستكمال الشعب يكمل إيمان العبد مع إلى جانب ترك المعاصي. إذا كان غير مستكمل لشعب الإيمان كان غير مستكمل أيضا للإيمان، كان ناقص الإيمان. فبهذا في هذا الحديث فيه الرد على المرجئة، لأنهم يقولون بأن صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيه؟ مؤمن كامل الإيمان، وهذا يرده أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرده آيات القرآن. كذلك فيه رد على الخوارج والمعتزلة، لأنهم كفروا صاحب الإيه؟ صاحب الكبيرة، والمعتزلة جعلوه بين منزلتين، جعلوه فاسقا، جعلوه فاسقا وقالوا أنه ليس معه شيء من الإيمان. يبقى الخوارج المعتزلة صاحب الكبيرة ليس إيه؟ ليس معه شيء من الإيمان عندهم. فأيضا هذا الحديث يرد على إيه؟ يرد على أباطيل هاتين الطائفتين. كذلك فيه الحث على محبة الخير للمسلمين لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك فيه التحذير من أن يحب للمسلمين ما لا يحب لنفسه، لأنه ينقص بذلك إيمانه، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، مما يدل على أهمية محبة المسلم لإخوانه ما يحب لنفسه من الخير، ما يحب لنفسه من الخير. كذلك في هذا الحديث تقوية الروابط بين المسلمين، فهم جميعا إخوة، فهم جميعا إيه؟ إنما المؤمنون إخوة. يبقى لابد من تحقيق معاني الأخوة الإيمانية بين الإيه؟ بين المسلمين، بين المسلمين. كذلك فيه حسن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى لأبواب صحيحه، حيث بين في الباب المتقدم أي المسلمين أفضل، بين أي المسلمين أفضل، وهو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا بين أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فبان بذلك أن من اتصف به فإنه لا يمكن أن يعتدي على أحد من المسلمين، سواء كان ذلك في المال أو في العرض أو في الأهل، فلن يعتدي عليه لا بقول ولا بفعل، لا في عرضه ولا في ماله ولا في أهله، لأنه لا يحب أن يعتدي عليه أحد. في حد يحب أن حد يعتدي عليه، فكذلك لابد أنك أن تحب ألا يعتدي على أخيك إيه؟ على أخيك أحد، وبالتالي لا تعتدي أنت على إيه؟ على أخيك، لا بقول ولا بيد، لا باللسان ولا باليد، لا تنال من عرضه ولا تناله بأذى من أنواع الإيذاء، سواء كان ذلك باليد أو باللسان، لأنه لا يحب أن يعتدي أحد عليه بذلك، فلا يمكن أن يحب اعتداءه هو على أحد في ذلك. يبقى العملية إيه؟ متبادلة، متبادلة. نعم. فيه كذلك الحث على التواضع، لأنه إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه كان دليلا على أنه بريء من الكبر، كان دليلا على أنه بريء من الإيه؟ من الكبر. وكذلك كان بريئا من الحسد، والحسد آفة من الآفات، كفى به شرا إن هو من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر ومن أكبر المعاصي الحسد، بل هو المعصية التي عصي الله تبارك وتعالى بها في السماء وعصي الله تبارك وتعالى بها في الأرض، كان بسبب الإيه؟ بسبب الحسد. حسد إبليس آدم فزين له المعصية، مش كده؟ ولما أهبطوا إلى الأرض كانت أول معصية برضو وأول إراقة دم في الأرض كان بسبب الإيه؟ بسبب الحسد. فالحسد جر إلى القتل، حسد ابن آدم أخاه فجر ذلك إلى إيه؟ إلى قتله، إلى قتله. فهو من أشد الكبائر ومن أشد الإيه؟ ومن أشد المعاصي. فذلك دليل على أنه بريء من الكبر وبريء من الحسد والحقد والغل والغش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس إيه؟ فليس منا. شوف هذه المعاني لما تتحقق في مجتمع المسلمين، شوف حياة المسلمين عاملة إزاي دلوقتي، شوف تفريط المسلمين في هذه المعاني ماذا جرت عليهم. يعني كان البعض بيحكي لي إن واحدة بتشتري وقفة بتشتري عيش من فرن، فعايزة 5 أرغفة وقفلة على أطفالها الصغار، وطبعا الطفل الصغير في البيت ممكن يعمل مشكلة، فهي قفلة عليهم ونزلة تجيب لهم بس 5 أرغفة عشان تأكلهم تفطرهم. واحدة تانية واقفة بتاخد ب10 جنيه عيش، 10 جنيه، ودي محتاجة بس 5، ومع ذلك قلت لها أنا قفلة على أولادي لو سمحتي كده بس أخد 5، أخد 5. لا أبدا، لحد ما خلص الإيه؟ لحد ما خلص بعشرة جنيه. شوف دي هتعد كام رغيف، والتانية عايزة 5 ترغيفة بس، عايزة 5 ترغيفة، يعني كان الأولى بيها أنها تعمل لها إيه كمان؟ تديها، خدي أنت، خدي 5، خدي 10، توكلي على الله يا ستي، ومش لازم حتى تدفعي فلوس ولا حاجة ولا أي حاجة. شوف تحقيق هذا المعنى، فين تحقيق هذه المعاني في حياة المسلمين؟ فالتفريط اللي فيه الأمة بسبب إيه؟ بسبب إهمالهم لهذه المعاني، بسبب إهمالهم لهذه الإيه؟ لهذه المعاني. وده دور الخطباء ودور أهل الوعظ في جميع المناسبات، سواء على المنابر في الخطابة على المنابر في الخطابة. يعني في أمور شغلانة كتير قوي قوي عن هذه المعاني، ومش ممكن حال المجتمع هينصلح مهما فعل المصلحون إلا بتحقيق هذه المعاني الإيمانية، إلا بتحقيق الإيمان، إلا بتحقيق الدين، ثوابت الدين، ثوابت الإيه؟ ثوابت الدين، أوامر الدين، هو ده اللي يصلح أمور الأفراد وأمور الجماعات وأمور الأمة بأثرها، ماشي كده. لكن أي مناهج للإصلاح وأي محاولات للإصلاح خارجة عن منهج الله تبارك وتعالى لن تجدي نفعا مع هذه الأمة، لن تجدي نفعا مع إيه؟ مع هذه الأمة. ولذلك اللي دايما بيتكلم على الغرب نظام وكذا وكذا وحقوق ومش عارف إيه وكذا وكذا، هو بيتكلم عليهم من ناحية يعني هو مش فاهم المسألة إزاي، ولكن صرامة القوانين هناك هي دي اللي عاملة إيه؟ رادع. ولذلك في غيبة عن القانون، في غيبة عن القانون يفعل كل شيء، في غيبة عن القانون يفعل إيه؟ يفعل كل شيء، طالما أنه متأكد أن عين القانون لن تراه، وإن عصى القانون أو حد القانون لن يناله، عندئذ إيه؟ يفجر، يبان على إيه؟ تبان خصاله وتبان أخلاقه الحقيقية. لكن إيه اللي موقفه؟ إن فيه رادع. ولذلك كاميرات المراقبة في كل مكان، في كل مكان كاميرات، في الشوارع، في المحلات، في محطات التمويل بتاعة السولار والبنزين، في البيوت كلها، لا يستطيعون أن يعيشوا بدون ذلك، لا يستطيع أن يعيشوا بدون ذلك. لو استطاع أنه يخضع كاميرا المراقبة اليوم ما يتشافش، شوف بقى الأخلاق تبقى عاملة إزاي، تبان على طول. لكن هذه الأمة إيه اللي منع المرأة أنها تغش اللبن بالماء؟ في معنى تاني، في معنى أن الله يراك، الإحسان، أن تعبد الله كأنك إيه؟ كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإن هو ده المعنى. يبقى أنت بتعمل كل حاجة، فرق بينك وبين غيرك أن أنت بتعمل كل حاجة لله، مرتبط بدين، هو ده المعنى اللي لابد أن يتحقق. المعنى ما الذي منع المرأة في غياب زوجها أن تصون عرضه وتحفظ غيبته؟ إيه اللي منع ذلك؟ لولا الله، شوف لولا الله والحياء كان يحصل إيه؟ لتحرك من هذا السرير جوانبه، شوف المعنى. يبقى لولا إيه؟ لولا الله، لولا الله أن تعبد الله كأنك تراه، هي دي المعاني. بذلك تنصلح أحوال الأمة، بذلك تنصلح أحوال الإيه؟ أحوال الأمة. ولذلك ما كان يقع من أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ذنب إلا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليطلب هو الطهارة، طهرني، مش كده؟ كما حدث مع ماعز ومع الغامدية، طهرني، شوف المعنى عمل إزاي. أمور، أمور لابد أن نتفهم هذه المعاني وتشيع هذه المعاني في مجتمع المسلمين، هو ده منهج الصلاح، هو ده منهج الإصلاح، لا منهج غيره، لا منهج إيه؟ لا منهج. وإن فعل يعني المصلحون ما فعلوا، ما فعلوا، لن يصلح هذه الأمة إلا إيه؟ إلا دين الله تبارك وتعالى، إلا منهج الله تبارك وتعالى. وده يبين لك قد إيه الأمة مضيعة، قد إيه الأمة إيه؟ مضيعة. وإذا نظرت في أحوال المسلمين ترى حجم الكارثة، حجم الفاجعة، حجم التفريط. ولذلك يتعجب الناس من البلاء ومن الكرب ومن الشدة ومن الأزمات، لكن ما حد سأل نفسه من أين أتينا، أن هذا، ما حد سأل نفسه السؤال ده. لكن الكل عايز إيه؟ عايز يرتفع، والكل يتكلم على طب وفين رحمكم الله، طب وما فيش حد صالح يدعو لهذه الأمة، ما فيش حد صالح يدعو لهذه الأمة، الناس في غيبوبة، ماشي كده. ولذلك لو هو بيتكلم على حد صالح يدعو لهذه الأمة وربنا يستجيب للعبد الصالح، طب ما تتذكر قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يرحمكم الله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بيداء من الأرض يحصل إيه؟ يخسف بهم. فماذا قالت أم المؤمنين؟ طيب ده فيهم إيه؟ أسواق الناس ومن ليس منهم. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يهلكون مهلكا إيه؟ واحدا، لكن يبعثوا إيه؟ على نيات شتى، على نيات شتى. يبقى شوف الفتنة عملت إيه؟ يبقى دي مسائل خطيرة، فالناس في غفلة عن هذا، وده دور أهل العلم، دور أهل الوعظ، دور أهل الخطابة في تبيين هذه المعاني، لأن مش هتتحقق يعني صلاحية لهذا المجتمع إلا بتوبة جماعية إلى الله عز وجل، واضح كده. ولذلك لما رجفت المدينة في عهد عمر ماذا قال؟ أحدثتم، أحدثتم لئن عادت لا أساكننكم فيها أبدا. شوف أنتوا عملتم إيه، في إشكالية، في خطر، في خطأ وقع، ده ما يحصلش كده عبث، مش ممكن ده يحصل إيه، أمر عبثي. ولكن للأسف يعني هناك من لما حدث زلزال قالوا لا لا لا الزلزال ده مش حاجة، ده اللي انتوا ليه بتزعلوا الناس وتقولوا الناس توبوا وبتقولوا الناس ان في معاصي، ده الزلزال ده يعني دليل على ان الرحمة تتنزل. هتتنزل ازاي الرحمة؟ ايه الدليل اللي عندك؟ يقول لك ايه، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا، مش الهزة نزل الرطب اهو، يبقى تتنزل. شايف المعاني؟ طب اذا كان الزلزال ده رحمة، امال العذاب يبقى شكله ايه؟ لما يبقى الزلزال هيبقى ده رحمة، امال العذاب هيبقى ايه؟ فشوف شوف المعاني. فبدل ما نحس الناس على التوبة والاقلاع عن الذنب وكذا وكذا وكذا، شوف المعاني، المؤتفكة اهوى. ليه قصص الاولين جايلنا نحن في كتاب الله عز وجل؟ مش ربنا سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم ايه؟ عبرة، عبرة، اتعاظ. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى هذا آية، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك إيه؟ آية يعني إيه هنا؟ عبرة، عشان نعتبر، عشان نعتبر، مش نروح نزور المتاحف وكذا وكذا بلا عبرة. مش هذه كانت قرون ماضية وكانت في عز وسؤدد وتمكين وكذا وكذا وكذا، لماذا أهلكها الله؟ مش بذنوبهم؟ فرعون على في الأرض مش كده كان بيفتخر بيه؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، مش كان بيفتخر بذلك؟ فأجراها الله من فوقه مش كده، حتى إذا أدركه الغرق، غرق بيه؟ باللي انت كنت بتفتخر بيه. شوف المعاني، عبرة، عبرة. فلابد ان احنا ننتبه لهذه الأمور، وتشيع هذه الأمور في مجتمع الناس، أن يحرص الناس حقيقة على التوبة إلى الله عز وجل. إزاي الناس عايزة تتساقط عليهم خيرات من السماء وتفتح لهم خيرات من الأرض وهم يبارزون الله بالمعاصي؟ لو حدث ذلك واستمر ذلك فهذا ليس بنذير خير، فهذا ليس بنذير إيه؟ خير. فلما نسوا ما ذكروا به يحصل لهم إيه؟ فتحنا عليه أبوابكم. هم عاملين إيه دلوقتي؟ فرحانين مش كده؟ حتى إذا فرحوا بما أوتوا يحصل لهم إيه بقى؟ أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. شوف المعاني، هذه المعاني لابد أن تتحقق عشان الناس تفوق من الغيبوبة اللي هي فيها دي. واضح المعنى؟ وهذا لا يتحقق إلا بتحقيق إيه؟ بتحقيق أمور الإيمان، تحقيق أمور الإيمان. نعم. ففيه الحث على التواضع، لأنه إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه كان دليلا على أنه بريء من الكبر والحسد والحقد والغل والغش وغيرها من الأخلاق الدنيئة والخصال الذميمة، بل هو متحل بالتواضع واللين والرفق وإيثار إخوانه على نفسه وغيرها من الأخلاق الكريمة والشيم العظيمة، والشيم العظيمة. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لأخيه معنى من المعاني الجمالية، لأن الكلام فيه استعطاف، لما يقولك ده إيه لأخيك، ده أخوك، يوم أنت تعمل إيه عشان أخوك؟ شوف المعنى، فبيقولك خلي بالك أن تحب لأخيك، يبقى اللي أنت بتتعامل معه ده إيه، ودي أخوة إيه، أخوة في الله. فعظم ما عظمه الله تبارك وتعالى، عظم هذا الأمر. فهذا التعظيم دليل على إيه؟ على تقوى القلوب، على تقوى القلوب. ففيه جملة فيها يعني نوع من الأمور الجمالية، إذ أن فيه استعطافا أن يحب للمسلم ما يحب لنفسه، ولو شاء لقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن أو للمسلم ما يحب لنفسه، لكن قدم معاني الإيه؟ معاني الأخوة، قدم معاني الأخوة. وانظر على يعني في القرون الفاضلة ترى هذه المعاني، معاني إيه؟ المعاني اللي يضرب بيها المثل، القدوة للأمة في ذلك، القدوة للأمة في ذلك. فيه أيضا أن صلاح الدنيا لا يكون إلا بصلاح الدين الذي به يتحقق كل خير للإنسان في عاجله وفي آجله. يبقى مش ممكن يتحقق خير في العاجل وفي الآجل إلا بإيه؟ إلا بالدين. طب ما يجي البعض يقول لك طيب ما في الغرب مثلا ما عندهم مصالحه أو عندهم يعني خير ومحقق في عاجلهم لكن بدون دين، إيه المسألة؟ طيب هذا خير إحنا سميناه خير إيه؟ خير عاجل مش كده؟ طب الخير العاجل ده خدوه على قدر إيه؟ على قدر عملهم وعلى قدر ما عندهم من العلم. ما أنت لو عملت كده برضو ما أنت ممكن تأخذ إيه؟ تأخذ الخير العاجل، لكن لا تتحقق المصلحة أبدا ولا الخير في العاجل ولا في الأجل إلا وفق إيه؟ إلا وفق منهج الإصلاح، هو ده المتميز بهذه المسألة. إيه القيمة؟ أن يكون في العاجل خير، أن يكون في العاجل لذة، أن يكون في العاجل منفعة، ثم في الآجل في الآخرة نارا تلظى. إيه القيمة لهذا العمل؟ إيه القيمة لهذا الخير العاجل؟ لا شيء، لا شيء. لكن الخير الحقيقي أن تحصل أنت خير الدنيا وخير الإيه؟ وخير الآخرة. وهذا لا يتحصل لعبد أبدا إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان متبعا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي يحقق له إيه؟ النفع والخير في عاجله وفي آجله، في عاجله وفي آجله. نعم. كذلك يدل هذا الحديث على أهمية العلم وحضور مجالس العلم التي منها يتعلم الإنسان أمور دينه فيكمل بذلك إيمانه، فيكمل بذلك إيه؟ إيمانه. للأسف الناس متشاغلة بأمور يعني سبحان الله، لكن فين المتشاغل بساعة فقط من وقته في الأسبوع، بس ساعة في الأسبوع يتعلم فيها فقه حديث، فقه آية، تفسير آية، يتعلم فيها شيء من هذا الأمر ينتفع بها وينفع بها أهله وينفع بها ولده وينفع بها ينفع بها غيره، يشيع هذا في مجتمع المسلم. لو تحقق هذا وكل إنسان أشاع هذا الأمر وتعامل بهذه المعاني، ممكن إيه اللي ممكن يحصل إيه في مجتمع المسلمين؟ في بلاد عظيمة جدا من بلاد المسلمين ما فتحت بسيف ولكن فتحت بالمعاملة، فتحت بمعاملات المسلمين بأخلاق المسلمين، يعني بلاد ماليزيا وكذا وكذا ما فتحت على بجيوش ولكن فتحت عن طريق التجار المسلمين. أبو حنيفة كان تاجرا رحمه الله، وهو راجع في مرة فلقى واحد شايل توب قماش، توب إيه؟ توب قماش، وتوب القماش فيه عيب أو يعني كان الثمن بتاعه غالي شوية، خدته بكم؟ قال له خدته بدينارين، دينارين. قال له لكن احنا بنبيعه بدينار. قال له أنا راضي، ودي ما فيهاش مشكلة، ودي معروف في فقه البيوع يعني مش كده، يعني حتى لو باعوا بشيء أزيد من الثمن ورضي المشتري خلاص صح البيع، يعني يتوقف على إيه؟ على رضا المشتري. فقال له إذا كنت أنت ترضى فإن لا نرضى، إما ترضى وتيجي معايا تاخد الدينارين أو تاخد دينار. بص المعنى، هذا لا يحققه إلا إنسان إيه؟ شوف المعاني عاملة زي أمور أمور. فلابد أن الأمور دي تشيع في المسلمين، عشان تشيع في المسلمين لابد من حضور مجالس العلم. ما هتتسمع فين الكلام ده؟ هيتسمع فين غير في مجالس العلم؟ وشوف مجالس العلم الحال فيها عامل ازاي والزهد فيها عامل ازاي، وكل إنسان سبحان الله يعني عنده من العلم ما يكفيه، مش محتاج يتعلم، مش محتاج يتعلم، وتجد أخلاق الناس بهذا الأمر، بهذا الأمر. فدي كارثة، كارثة. مهم جدا أما تبقى في مناسبات، مناسبات زواج أو كذا أو كذا، بتبقى في حاجات كده مشهورة دايما للمناسبات بس، لا، ضع هذه الأحاديث المعاني التي يكمل بها إيمان المرء، ضعها في هذه المناسبات، تبقى في جموع كذا كذا، نبه على هذه الأمور، نبه على هذه المعاني في هذه المناسبات. هذه أحاديث تقال في كل مناسبة، هذه الأحاديث إيه؟ تقال في كل مناسبة، فلابد أن احنا ننتبه لهذا المعنى، ننتبه لهذا المعنى. والله تعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد ذلك باب أو باب أو باب، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. هذا الباب يجوز فيه الرفع مع التنوين على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب، فيجوز أن تقول إيه؟ باب بالتنوين، ماشي كده؟ ويجوز أن تقول إيه؟ على الإضافة، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ويجوز الوقف، باب حب الرسول من الإيمان، مبتدأ وخبر، واضح الكلام كده؟ فيجوز فيه إيه؟ هذه الأمور الثلاثة. وجه المناسبة بين البابين من حيث اشتمال كل منهما على وجوب محبة كائنة من الإيمان، فمحبة الرسول من الإيمان، وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك برضو من الإيه؟ من الإيمان، ماشي كده؟ فوجه المناسبة بين البابين أنه في محبة إيه؟ محبة واجبة كائنة من الإيه؟ كائنة من الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم، اللام فيه للعهد، يعني الرسول المعهود عندنا، والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المراد ليس جنس الرسول، ولا أن الألف واللام للاستغراق فتشمل إيه؟ كل رسول، فتشمل كل إيه؟ رسول. وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، محبة جميع الرسل من الإيه؟ من الإيمان، لكن المراد هنا إيه؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم، المراد هنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ بدليل إيه؟ قوله حتى أكون أحب إليه، حتى أكون أحب إليه. نعم، هذا الإسناد إسناد خماسي، رجال هذا الإسناد خمسة، رجال هذا الإسناد خمسة. أولهم قوله حدثنا أبو اليمان، تقدم معنا أبو اليمان في بدء الوحي، هو الحكم بن نافع البهراني الحمصي، مشهور بكنيته، ثقة ثبت رحمه الله تعالى، تفرد البخاري رحمه الله بالرواية عنه من الستة، ماشي كده؟ وروى الباقون عن رجل عنه، روى الباقون عن رجل إيه؟ عن رجل عنه. توفي رحمه الله سنة 222 من الهجرة. قال أخبرنا شعيب، هو ابن أبي حمزة الحمصي، واسم أبي حمزة دينار، وتقدم معنا أيضا، وهو ثقة عابد، ثقة عابد. قال يحيى ابن معين رحمه الله، هو من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الزهري مين؟ شعيب ابن أبي حمزة، احتج به الجماعة. وقد أكثر الإمام البخاري رحمه الله من تخريج حديثه عن الزهري وعن أبي الزناد، من تخريج حديثه عن الزهري وعن أبي الزناد. قال حدثنا أبو الزناد، هو عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه، احتج به الجماعة. قال علي بن المديني رحمه الله، لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم من ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبي الزناد وبكير الأشج، وبكير الأشج. وقال الإمام أحمد، إن أبا الزناد أعلم من ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، شيخ أبي حنيفة، شيخ الإمام مالك وغيرهم، ماشي كده؟ ربيعة الرأي، فأبو الزناد أعلم من مين؟ أعلم من ربيعة الرأي. وقال أبو حاتم، هو ثقة صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه الثقات. ده كلام مين بقى؟ أبو حاتم. وإحنا قلنا أن أبو حاتم إيه؟ من الطبقة المتعنتة، من الطبقة المتشددة في الرجال، فإذا وثق فاعتمد على توثيقه، اعتمد على إيه؟ على توثيقه رحمه الله تعالى. وقال العجلي، مدني تابعي ثقة، سمع أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه، قلت عداده في صغار التابعين زي ابن شهاب الزهري، فيدوب له رواية عن صغار الصحابة، أو عن الصحابة الذين طالت بهم الحياة، عمروا كأنس. أنس يعني مات بعد أن تجاوز 100 رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. فيبقى له إيه رواية عن مين؟ عن صغار الصحابة أو عن إيه؟ أو عن المعمرين منهم، فهو من صغار التابعين. فجل روايته عن مين؟ عن التابعين. وهو هنا بيروى عن مين؟ عن الأعرج. بيروى عن الإيه؟ عن الأعرج. نعم. وقال سفيان الثوري رحمه الله: أبو الزناد أمير المؤمنين في الحديث، توفي رحمه الله سنة 130 من الهجرة وقيل بعدها. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني مولى ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله عنه، دا يبقى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة ثبت عالم، كان يكتب المصاحف، وكان أعلم الناس بأنساب قريش. اتفق أن الأعرج سافر إلى مصر ومات مرابطا بالأسكندرية رحمه الله تعالى سنة 117 من الهجرة، احتج به الجماعة. وهنا لما بنقول عن الأعرج إن هنا ذكروا بإيه؟ بصفة. وتقدم مش كده المسلم من سلم المسلمون منين؟ مثله ويده. طيب هنا يذكروا بدية إزاي؟ فقلنا إن هنا للتعريف، فللتعريف جائز طالما أنه بيذكره، لا على إيه؟ لا يريد بذلك تنقيصا، لا يريد تنقصه بذلك، فجائز إذا كان في أمر الإيه؟ في أمر التعريف، جائز في أمر التعريف. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة تقدم معنا راوية الإسلام وأحفظ من روى الحديث في دهره رضي الله تبارك وتعالى عنه، هو سقف الرواية. سقف الرواية ومين؟ أبو هريرة، احتج به الجماعة. من الأمور التي يحسن التنبيه عليها، حيث يذكر الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة ابن هرمز ويحكي عنه، فإنما يريد بذلك عبد الله بن يزيد بن هرمز، لا بيريدش مين؟ الأعرج، ماشي كده. وهو أحد فقهاء المدينة، فإن مالكا رحمه الله لم يروي عن الأعرج إلا بواسطة. إلا بإيه؟ إلا بواسطة، لأن الأعرج هيبقى إيه؟ في طبقة شيوخ ابن شهاب الزهري، مش كده؟ واضح الكلام؟ وابن شهاب إيه؟ الزهري من شيوخ مين؟ شيوخ مالك، فمش هيروى عنه إيه؟ إلا بواسطة، فليس من شيوخه، فليس إيه؟ فليس من شيوخ مالك. فاللي من شيوخ مالك هو من؟ عبد الله بن يزيد ابن هرمز، ابن هرمز. وعبد الله بن يزيد ابن هرمز ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم ليس بقوي يكتب حديثه، وهو أحد فقهاء المدينة، وتوفي سنة 148 للهجرة، وليس له في الكتب الستة شيء. ليس له إيه؟ حديث في الكتب الستة. يبقى في الكتب الستة مين بس؟ الأعرج، عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فقط، ماشي كده، في الكتب الستة، يعني الصحيحان البخاري ومسلم والسنن الأربعة، والسنن الأربعة، ماشي كده. طيب، أيضا من الأمور أنه وقع في غرائب مالك رحمه الله تعالى للدارقطني رحمه الله إدخال رجل وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن، يعني ابن عبد الرحمن بن عوف، بين الأعرج وأبي هريرة. يبقى هنا في جاءت رواية أو أدخل البعض أبو سلمة ابن عبد الرحمن في هذا الحديث، يبقى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ماشي كده، واضح الكلام. وده مهم جدا، دي مسألة مهمة. إيه؟ مهمة جدا. ليه؟ إن احنا عندنا عن الأعرج عن أبي هريرة، ماشي كده، عن الأعرج عن أبي هريرة، فلو الرواية دي ثابتة أو الإسناد ده ثابت، يبقى هنا في إيه هنا؟ واضح، في إشكالية هنا، واضح. طيب، قال الدارقطني رحمه الله تعالى: وهذه زيادة شاذة، هذه يعني زيادة أبي سلمة ابن عبد الرحمن في هذا الإسناد بين الأعرج وبين أبي هريرة، هذا إيه؟ هذا شاذ، هذا إيه؟ هذا شاذ. فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك ومن حديث إبراهيم بن طهمان، وروى ابن منده في الإيمان أنه قال: أنبأنا أبو عمرو وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا شعيب اللي هو يعني ابن أبي حمزة. وهنا أبو اليمان بيقول إيه حدثنا شعيب، وكان تقدم معنا إن البعض قال إيه إن حديث أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب ابن أبي حمزة إيه مناولة. مش فاكرين الكلام ده؟ كان هذا الكلام تقدم. فهنا بيقول إيه حدثنا، ماشي كده، بيقول هنا إيه حدثنا، وهذا لا يطلق على الإيه نعم. حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثني أبو الزناد أن عبد الرحمن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة، يبقى ما فيش هنا مين نعم، يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث قال، فذكر الحديث فصرح بالتحديث في جميع الإسناد، وكذا أخرجه النسائي في السنن. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث. فصرح كذلك النسائي بالتحديث في جميع الإسناد، صرح كذلك النسائي بالتحديث في جميع الإيه؟ في جميع الإسناد. فعلى قول الدارقطني رحمه الله تعالى إن إدخال أبا سلمة إدخال أبي سلمة ابن عبد الرحمن بين الأعرج وبين أبي هريرة أن هذه الزيادة زيادة إيه؟ زيادة شاذة، وده اللي يطلق عليه علماء الحديث المزيد في متصل الإيه؟ في متصل الأسانيد، هو أن يروي الراوي أو يضع الراوي راويا يزيد راويا في الإسناد عن طريق الوهم وعن طريق الغلط، عن طريق الوهم وعن طريق الإيه وعن طريق الخطأ، يخطئ في ذلك وهما منهم فيزيد إيه فيزيد راويا أو رجلا في الإسناد ليس من رجال الإسناد عن طريق الوهم وعن طريق الإيه عن طريق الخطأ. نعم. من لطائف هذا الإسناد أولا أنه من خمسيات المصنف رحمه الله تعالى، وإحنا قلنا من خمسيات المصنف أن الوسائط هنا بين البخاري رحمه الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم كام؟ خمس طبقات، خمس طبقات. نعم. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن رجال هذا الإسناد جميعهم رجال الجماعة، رجال هذا الإسناد جميعهم رجال الإيه؟ رجال الجماعة. كذلك أن أبا اليمان انفرد البخاري بالرواية عنه في حين روى عنه الباقون بواسطة، روى عنه الباقون بواسطة. كذلك أنه مسلسل بالثقات الأثبات. كذلك أن فيه راويان حمصيان والباقي مدني، يبقى أول الإسناد إيه؟ حمصي، أبو اليمان حمصي وشعيب حمصي وباقي الإسناد مدني، فهذا أيضا من لطائف الإسناد. كذلك أن فيه رواية تابعي عن تابعي، أبو الزناد من طبقة صغار التابعين عن الأعرج وهو من التابعين رحمه الله. كذلك أن فيه ما قاله الإمام البخاري في أصح أسانيد أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، معروف أن في المصطلح ما يعرف بأصح الإيه؟ بأصح الأسانيد، ولا يصح يعني أن أنا أقول أصح الأسانيد مطلقا إلا بنسبة إلا بإضافة، فأقول أصح أسانيد ابن عمر، أصح أسانيد أنس، أصح أسانيد أبي هريرة، أصح أسانيد أبي بكر، أصح أسانيد عائشة، أصح أسانيد ابن عباس، أصح أسانيد الشاميين، أصح أسانيد المصريين، ماشي كده وهكذا. لكن ما أقدرش أقول إيه أصح الأسانيد إيه بإطلاق مطلقا، لابد من إيه لابد من تقييد، لابد من تقييد. نعم. ففيه ما قاله الإمام البخاري أصح أسانيد أبي هريرة، أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك فيه الإخبار والتحديث والعنعنة، وهذه أكثر الصيغ استعمالا في الرواية، أكثر الصيغ استعمالا في الرواية. كذلك أن هذا الحديث بهذا الإسناد من أفراد البخاري عن مسلم، تفرد بهذا الحديث الإمام البخاري عن مين؟ عن مسلم رحمه الله تعالى. المسألة التي بعد ذلك تخريج هذا الحديث في الكتب الستة، في الكتب الستة. الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى هنا في الإيمان، وهو كما قلنا من أفراد المصنف من أفراد البخاري عن مسلم رحمه الله تعالى. كذلك الحديث أخرجه النسائي من الأربعة أصحاب السنن، يعني نقدر نقول برضو أن النسائي تفرد به عن إيه؟ عن أصحاب السنن، عن أصحاب السنن. فقال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا عمران بن بكار وهو البراد الحمصي المؤذن ثقة تفرد به النسائي، تفرد به النسائي. قال: حدثنا علي بن عياش هو الألهاني الحمصي ثقة ثبت، روى عنه الإمام البخاري رحمه الله، وروى الأربعة أصحاب السنن عن رجل عنه. قال: حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة به، يبقى ده برضو من أفراد مين؟ من أفراد النسائي في أصحاب السنن، من أصحاب السنن الأربعة، فلم يخرج هذا الحديث في من الستة إلى الإمام البخاري والإمام النسائي رحمة الله على الجميع. شرح هذا الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، أي أن نفسه صلى الله عليه وسلم بيد الله، وليس هذا من جهة الإحياء والإماتة فحسب، ولكن هو من جهة تدبير أمرها وتصريف أحوالها، فهو سبحانه وتعالى ما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. وفيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا، وإن لم يكن هناك مستحلف، وإن لم يكن هناك مستحلف. وهو صلى الله عليه وسلم لا يحلف إلا لمصلحة أو لدفع مضرة ومفسدة، فليس صلى الله عليه وسلم ممن يحلف على أي سبب يكون، كعادة كثير من الناس للأسف، كعادة كثير من الإيه؟ من الناس للأسف. وهذا من الأمور الإيه؟ من الأمور المستشنعة، اللي بقى الإنسان على طول إيه؟ كثير الحلف، كثير الحلف عمال على بطال بدون بمناسبة وبدون مناسبة. لا، يكون الحلف للأمور الإيه؟ للأمور المهمة، حتى ولو لم يطلب منه ذلك، حتى ولو لم يطلب منه ذلك. قوله: لا يؤمن أحدكم، هذا نفي للإيمان، ونفي الإيمان طار يراد به نفي الكمال الواجب، وطار يراد به نفي الوجود، أي نفي الأصل. والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب، هو كمال الإيمان الواجب. يبقى نفي الإيمان إما يراد به نفي كمال الإيمان الواجب مش المستحب، ماشي كده كما سيأتي، أو يراد به نفي الأصل. يبقى نفي الأصل يخرجه من دائرة الإيمان إلى الإيه؟ إلى الكفر، والعياذ بالله تبارك وتعالى. من هذه الأمثلة مسائل، المسائل الأصل ومسائل الكمال، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير وضوء، ماشي كده، لا صلاة بغير وضوء. هنا ده إيه بقى؟ نفي نفي أصل، هذا نفي أصل. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إيه: لا صلاة بحضرة طعام، ماشي كده، فيها كلام عند أهل العلم، لكن هنا برضو لنفي الإيه؟ لنفي الكمال، لنفي الإيه؟ لنفي الكمال. فيبقى هنا النفي إما يراد به نفي الكمال الواجب، أو نفي الإيه؟ أو نفي الأصل، أو نفي الأصل. فده حينظر فيه من خلال إيه بقى؟ من خلال السياق، أو من خلال القرائن، من خلال القرائن. نعم. والمنفي في هذا الحديث هو كمال الإيمان الواجب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن قال إن المنفي هو الكمال، فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق، وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا في كلامه، ولا في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك احنا قلنا إيه؟ حد الكبيرة أنه يكون فيه إيه؟ أن يكون في وعيد، ممكن يكون في حد، ممكن يكون في براءة تبرؤ من الفاعل، لعن أو غضب أو نفي إيمان، كل ده يدل على أنه إيه؟ على أنه من الكبائر، ماشي كده. طالما أنه من الكبائر يبقى يدخل يلحق بالإيه؟ بالواجبات وليس بالمستحبات. نعم. من الأمور التي ينبه عليها أنه مما لا شك فيه، إذا خلى قلب امرئ والعياذ بالله تعالى من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، فهنا عندئذ يكون هذا إيه؟ نفي لأصل الإيمان، نفي لأصل الإيه؟ نفي لأصل الإيمان، والعياذ بالله تعالى. نعم. قوله: حتى أكون أحب، هو أفعل تفضيل بمعنى المفعول، يعني حتى أكون إيه؟ محبوبا إليه. نعم. قوله: من والده وولده، قدم الوالد وهو للأكثرية، لأن كل أحد له والد من غير عكس، يبقى كل واحد له إيه؟ له والد، لكن مش كل واحد له إيه؟ مولود، يبقى لا يلزم هذا، لكن كل مولود له إيه؟ له والد، له إيه؟ والد، إلا ما جاء في ذكر عيسى وآدم ماشي كده وحواء. نعم. طيب، وهل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ هل تدخل الأم في لفظ الوالد؟ إن أريد به من له الولد نعم فيعم ذلك، إن أريد به من له ولد فيعم إيه؟ فيعم ذلك. أو يقال اكتفى بذكر إحداهما كما يكتفى بأحد الضدين عن الآخر، كما قال عز وجل سرابيل تقيكم الحر. طب وسرابيل تقيكم الإيه برضو؟ البرد، مش كده؟ فاكتفى بإيه؟ بأحد الضدين عن الإيه؟ عن الآخر، أحد الضدين عن الآخر. وفي رواية النساء عن أبي هريرة أحب إليه من ولده ووالده، من ولده وإيه؟ ووالده. الولد هنا يشمل الذكر والأنثى، مش الولد هنا يشمل بث الإيه؟ الذكر وحسب، ولكن الولد يوصيكم الله في إيه؟ أولادكم، أولادكم هنا إيه؟ الذكر والأنثى، الذكر والإيه؟ والأنثى. نعم. وبدأ بمحبة الولد لمزيد الشفقة، ولأن تعلق القلب به أشد من تعلقه بأبيه غالبا، ولذلك تجد أن أنت أرحم بولدك منين؟ من ولدك بك، مش كده؟ واضح المعنى. ولذلك لما يعني كان سؤل البعض ليه يعني أولادنا مش رحماء بنا كما يعني نحن رحماء بهم، فقال إنا ولدناهم، عشان إحنا اللي ولدنا مش هم اللي ولدونا. واضح المعنى. ولذلك ده حتى في مشاع الناس يقول لك بكرة تعرف لما يبقى لك إيه، لما يبقى لك ولد تقوم تعرف، تعرف هذا الإيه، تعرف هذا، تعرف أنا ليه بتعامل معك كده وكذا وكذا وكذا إلى آخر هذه الأمور. فقدم الوالد هنا لمزيد الشفقة، وأن القلب يتعلق به أكثر من تعلق قلب الإيه؟ الولد بالإيه؟ بأبيه غالبا. من الأمور أيضا التي ننبه عليها أن الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح في قوله من والده وولده قال وفي رواية النسائي في حديث أنس تقديم الولد على الوالد، وقال ولم تختلف الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة هذا. فقلنا بل قد اختلفت الروايات في ذلك في حديث أبي هريرة، أيضا عند النسائي رحمه الله تعالى في السنن قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن بن هرمز مما ذكر أنه سمع أن أبا هريرة يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، من ولده ووالده. يبقى جاءت الرواية اختلفت على أنس في التقديم والتأخير، وكذلك على مين؟ وكذلك على أبي هريرة، وكذلك على أبي هريرة، خلافا لما قاله الحافظ رحمه الله تعالى، والله أعلى وأعلم. من فوائد هذا الحديث وبها نختم إن شاء الله، فيه الرد على المرجئة، لأن المحبة عمل القلب والأعمال من الإيمان، وهم بيقولوش أن الأعمال منين؟ من الإيمان. نعم. كذلك أن نفي الإيمان هنا لا يدل على الخروج من الإسلام إلا إذا إيه؟ كما تقدم إلا ما كان معه إيه؟ شيء من المحبة، فهذا نفي للأصل. إذا هنا ده نفي للكمال الواجب، هذا نفي للكمال الواجب، وهذا لا يدل على الخروج من الإيه؟ من الإسلام. نعم. أيضا فيه جواز المحبة التي للتعظيم والإكرام والشفقة، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والده وولده، أحب إليه من والده وولده، فأثبت صلى الله عليه وسلم أصل المحبة، وهذا أمر طبيعي لا ينكره أحد. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أصل المحبة، وهذا لا ينكره أحد. كذلك فيه ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو بيان أن حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان الواجب، من الإيمان الواجب. كذلك فيه جواز الحلف على الأمر المهم توكيدا وإن لم يكن هناك مستحلف، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي تدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.